أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل إن شاء الله يا شيخ الله يحفظكم. يقول السائل حفظكم الله وهو من فرنسا: أخ في بلجيكا ينصح الأخوة بعدم الهجرة إلى المغرب لأن هناك قبور تعبد، ويقول إن حال فرنسا أفضل من المغرب لأن المغاربة مرتدون، ما قولكم في هذا حفظكم الله؟ كله وكله. أنا أطلب من السائل أن يبلغه هكذا: عبيد الجابر يقول إنك كذاب لعاب محتال غشاش خائن. المغرب فيها مسلمون وإن كان فيها قبور تعبد، ومن كذبه واحتياله والذي أخشى عليه بسبب الردة تفضيل بلد كافر على بلد مسلم. هذا جواب له.